متى ستعود يا ولدي إلي ومن بعد الجفا تحن علي؟ أما تشتاق يا ولدي لحضني؟ أما دمعت عيونك يا بني؟ حبيبي قد وهبتك كل عمري، وكان سريرك المعهود حجري. نسيت سنين عمرك فوق صدري، كأنك ما كبرت على يدي. وتسألني دموعي يا بني، متى ستعود يا ولدي إلي؟ متى ستعود يا ولدي إلي؟ ومن بعد الجفا تحن علي؟ أما تشتاق يا ولدي؟ عتابي تراقب أدمعي طرقات بابي، عساك تعود مشتاقا إلي. وتسألني دموعي يا بني، متى ستعود يا ولدي إلي؟ متى ستعود يا ولدي إلي؟ ومن بعد الجفا تحن علي؟ أما تشتاق يا ولدي لحضني؟ أما دمعت عيونك يا بني؟ حبيبي قد جنيت على حياتي، لأنك أطفأت الحياة بناظري. وتسألني دموعي يا بني، متى ستعود يا ولدي إلي؟ ترافق بالتي سيرت عليك، إذا بعثت مدى تشد على يديك. أحق بأن تكون لها وفيا. ترافق بالتي سهرت عليك، إذا بعثت مدامعها إليك. كأن بها تشد على يديك. أحق بأن تكون لها وفيا. وما زالت مدامعها تنادي، متى ستعود يا ولدي إلي؟ متى ستعود؟